بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في الدورة المخصصة في برنامج جوز 11/19/13. الحقيقة ليه برنامج جوز بالذات؟ برنامج جوز يعتبر أقوى برنامج قارئ شاشة على مستوى العالم، في مميزات كتير ان شاء الله هنتكلم عنها في المحاضره دي والمحاضرات اللي جايه ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله بفضل الله هيكون موعدنا ثابت كل يوم ثلاث الساعه 10. انا اعتذر طبعا عن التاخير، ولكن انا والله حصل عندي مشكله في الكونكشن وانا داخل من يو اس بي مودم دلوقتي، فربنا يستر. ان شاء الله كل يوم ثلاث من الساعه 10 للساعه 12 هنتكلم في جوز فور ويندوز. ان شاء الله هيكون كورس كامل وشامل ان شاء الله من الالف للياء، مش هنسيب حاجه في جوز ان شاء الله غير لما نقولها ان شاء الله. هشتغل على الاصدار ال 14 ليه؟ برغم ان 15 نزل، 15 ملوش كراك، فما ينفعش ان احنا نشتغل على حاجه الناس مش هينفع تستخدمها، ده هيبقى كلام مش واقعي. فان شاء الله هنشتغل على جوز 14. هو عموما جوز 15 الحاجه المتميزه اللي فيه ان هو بيدعم شاشات اللمس او التاتش سكرين اللي هي بتشتغل مع ويندوز 8، يعني في دعم افضل ويندوز 8 وبيدعم شاشات التاتش سكرين، وبينزل مع حاجه اسمها اف اس ريدر 3.0. دي هنتكلم برنامج ملحق مع الجوز، بدا من جوز 11 هنتكلم عنه ان شاء الله خلال المحاضرات. يبقى ان شاء الله هنتكلم في سلسله شامله في برنامج جوز فور ويندوز، ولكن انا عايز البدايه تكون بدايه مختلفه شويتين. دلوقتي جوز ده عبارة عن ايه؟ جوز ده عبارة عن برنامج قارئ شاشة. تعالوا مع بعض بس ننسف كلمة برنامج ناطق دي، ومحدش يستخدمها فينا تاني، لان مفيش حاجة اسمها برنامج ناطق. البرنامج الناطق نفسه مش ناطق، البرنامج الذي يقرأ لنا النصوص وصناديق الحوار والروابط وصفحات الانترنت وايقونات الشاشة هو اصلا مش ناطق. هو برنامج عادي جدا، ولكن في حاجة تانية هي اللي بتنطق، هي اللي بتوصل لنا الصوت ده. فما ينفعش نقول برنامج ناطق، احنا هنسميه برنامج قارئ شاشة سكرين ريدر. ليه؟ لان البرنامج ده الجوز مثلا او الام في دي اي او الكوبرا او الويندو ايز او ابصار او هال، كل البرامج دي هي برامج عادية جدا. وظيفتها ايه؟ البرنامج بيعمل البرنامج زي اي برنامج، بياخد اوامر او بيتلقى الاوامر من الويندوز وبيدي اوامر للويندوز، ملوش اي علاقه بالنطق، برنامج عادي جدا. ولكن موضوع النطق ده المختص بيه حاجه تانية خالص اسمها اله النطق، اله النطق السبيتش انجن او محرك النطق. والسبيتش انجن ده بيتكون برضو من حاجتين هنتكلم فيهم برضو، ولكن البرنامج قارئ الشاشه ده احنا خلاص مش هنقول نطق تاني، ده اسمه برنامج قارئ شاشة سكرين ريدر بروجرام. قارئ الشاشة ده مش بس بيصدر أوامر لآلة النطق عشان تنطق، لا ده بقى بيصدر أوامر للفيديو برايل أو للبرايل سينس أو الأجهزة عرض برايل عشان تطلع الأوامر دي في صورة كلام بارز بطريقة برايل. يعني دلوقتي أنت ممكن كبلايند يوزر أو كمستخدم كيف تستخدم الكمبيوتر عن طريق آلة النطق، أو عن طريق النطق الكلام speech، أو عن طريق البرايل displays آلات عرض برايل. طيب إن شاء الله النهاردة هنتكلم في حاجات كتير جدا هنأسس بيها شغلنا. هنتكلم النهاردة في أساسات كده لازم نعرفها وحاجات إن شاء الله ظريفة كلنا يا رب إن شاء الله نستفيد منها وأنا واحد منكم. يبقى نقول أي برنامج قارئ شاشة في الدنيا هو برنامج عادي جدا، هو في اساسه يعني برنامج عادي جدا بيتلقى الاوامر من الويندوز وبيدي اوامر للويندوز. طيب خلصنا من البرنامج، خلاص يعني البرنامج فكره عمله ما هياش معقده. تعالوا بقى نروح، طبعا في برامج نطق كتير، يعني قبل بس ما نروح لآلة النطق، في جوز، في ابصار، في ويندو ايز، في كوبرا، في هال، لكن طبعا جوز ليه مميزات كتير جدا هنتكلم فيها ان شاء الله. نسيبها لما نيجي نتكلم على الجوز. احنا لسه دلوقتي مش بنتكلم في الجوز، بنتكلم في تقنيه قراءه الشاشه عموما، السكرين ريدنج دي بدات ازاي، وايه فكرتها. طيب فكره البرامج مش هنتكلم عنها لانها معروفه، في برامج بدات تظهر، في نظام تشغيل بدا يبقى موجود على الكمبيوتر. نظام التشغيل ده هو مسؤول، يعني هو اللي بيتعامل مع الهاردوير، هو اللي بيوصل الهاردوير ببعضها عن طريق البرامج، يعني عن طريق السوفت وير. لكن البرامج هي بقى اللي بتاخد الاوامر من الويندوز تدي الاوامر للويندوز. طيب بما ان برنامج جوز واحد من البرامج دي، فاحنا مش محتاجين نتكلم فيه قوي في حته ان هو ازاي بيشتغل في تقنيه البرنامج، انه برنامج هو وظيفته بس بياخد اوامر وبيدي اوامر. انما بقى الات النطق هي دي الحاجه الجديده اللي احنا هنتكلم فيها. آلة النطق، السبيتش انجن، محرك النطق ده هو ايه وعبارة عن ايه؟ آلة النطق بتنقسم، تعالوا بقى يعني تخيلوا معايا آلة النطق دي حاجة قدامك كده بتدرسها، بتنقسم الى ايه؟ بتنقسم الى حاجتين، بتنقسم الى حاجة اسمها TTS وحاجة تانية اسمها Speech Synthesizer. يبقى عندنا TTS وعندنا speech synthesizer. ايه TTS؟ TTS دي اختصار لكلمة text to speech، يعني تحويل النص الى كلام. TTS هنتكلم بقى برمجيا، هي قاعدة بيانات database متخزن عليها حروف، كل الحروف الآلة بتقرأ بيها. لو مثلا الآلة دي آلة انجليزية متخزن عليها حروف انجليش، ومتخزن عليها توليفات معينة من مقاطع متركبة. يعني مثلا لما تيجي كلمة مثلا لما يحط التي اتش يقول لك ذا، تمام، النطق ده التي اتش نطق الث، ومثلا الالف ولام يقول لك ال بالعربي. فالتوليفات دي موجودة ومتخزنة، كل ما كانت الداتا بيز دي اللي هي تي تي اس دي كبيره، كل ما زالت مساحه اله النطق. والناس اللي بتسال عن ابصار حجمه كبير ليه، اعتقد يعني التفسير دلوقتي بقى واضح بالنسبه لهم، ان ابصار فيه اصوات كتير وفي داتا بيز عاليه جدا، عشان كده صوت ابصار او جوده قراءه ابصار عاليه، لان تي تي اس بتاعت ابصار عاليه جدا كبيره، فيها داتا بيز كبيره، يعني عليها بيانات كتير وتوليفات كتير. فتقدر ان انت تسمع من برنامج ابصار الكلام المكتوب بجودة عالية او بمشكل لغوي اصح من اي آلة نطق تانية، لان التي تي اس بتاعته ضخمة، ضخمة واسعة جدا وفيها توليفات كتير، وهم شركة صخر اشتغلوا عليها كتير. فده التي تي اس. يبقى التي تي اس هو ايه؟ تكست تو سبيتش، النص اللي مكتوب على الشاشة هيتحول لكلام. يبقى التي تي اس كل ما كانت كبيرة وفيها توليفات كتير من الكلمات اللي بتنطق صح أو اللي بتتنطق صح، كل ما كانت مساحة الآلة نطق كبيرة وكل ما كان نطق أفضل. تمام. طب الجزء الأول من آلة النطق اللي هو التي تي اس، الحاجة اللي بنحول من خلالها النص إلى كلام. طب الجزء الثاني بقى هو اللي بينطق. الجزء الثاني احنا لسه ما كناش في نطق، اتكلمنا في برنامج قارئ شاشة واتكلمنا في آلة نطق. الجزء الأول فيها تي تي اس. طب الجزء الثاني ايه هو؟ الجزء الثاني اسمه speech synthesizer. speech synthesizer ايه يعني؟ ايه يعني؟ الأصوات المركبة المخلقة بواسطة الكمبيوتر. speech synthesizer الأصوات المركبة المخلقة بواسطة الكمبيوتر، يعني أصوات أخذت التباديل والتوافيق الموجودة في التي تي اس دي والتوليفات دي، أخذتها وطلعتها في صورة كلام. شخص بيجي يسجل صوت زي مثلا إناس جوهر في برنامج إبصار، زي سعيدة زهران اللي هي صوت سعيدة، زي محمد المغربي، زي رولا خرصة، زي الأصوات الكتيرة دي. شخص بيجي يسجل الحروف ويسجل مقاطع صغيرة من الكلمات، بتتاخد وبتعالج كمبيوتريا يعني بشكل برمجي يعني، وبنربطها بالتي تي اس اللي هي التكست تو سبيتش، وهي اصلا بتبقى سبيتش سينثسايزر، صوت مخلق من الكمبيوتر. هو صوت شخص، اللي مسجل ده شخص عادي. طيب علاقة البرنامج قارئ الشاشة بآلة النطق ايه؟ البرنامج بيدي اشارات لآلة النطق، آلة النطق طبعا التي تي اس مع السبيتش سينثسايزر بيحولوا الاشارات دي لكلام، بيدي اوامر. كل ما البرنامج الناطق كان قوي، كان اقوى، كل ما قدر يدي معلومات اكتر لآلة النطق. ولذلك ناس كتير جدا بيفضلوا استخدام جوز، لان جوز من اكتر البرامج قارئات الشاشة اللي بتدي آلات النطق معلومات، بيديها معلومات كتير جدا. ولذلك آلة النطق بترجمها لنا احنا الكلام. فبرنامج جوز يعتبر اضخم هذه البرامج. هنتكلم عن برنامج جوز، بس مش قبل ما نتكلم عن حاجة ظريفة جدا، تاريخ السبيتش سينثسايزر دي امتى بدأت وبدأت ليه وكانت بتستخدم في ايه. السبيتش سينثسايزر هي الاصوات المخلقة دي، بدأت في اوائل الخمسينيات، بس ما بدأتش زي ما قلنا بايه، ما بدأتش بشكل كمبيوتر، او ما كانتش من جوه الكمبيوتر. يعني البداية ما كانتش على جهاز الكمبيوتر، كانت على اجهزة الكترونية تانية. اول تجربة حقيقية للسبيتش سينثسايزر كانت في المستشفيات، مستشفيات اوروبا وامريكا، كانت بتستخدم في انها تنبه الطبيب، الدكتور اللي في الانتنسيف كير او في العناية المركزة او في غرفة العمليات، اللي بيكون مركز بصره مع العملية اللي بيعملها، حطوله اصوات بتصدر من الاجهزة الالكترونية دي تنبهه ببعض العمليات الاخرى، او تنبهه ببعض الاشياء الاخرى اللي ممكن يكون محتاج لها، بعض الاشياء الطبية يعني بتصدر من الاجهزة الالكترونية. فمن هنا بدأت فكرة السبيتش سينثسايزر او الاصوات المخلقة دي، في صوت بينبه الطبيب لحاجات عشان ياخد باله، او يعني يركز كل بصره مع الحالة مع المريض، ويبقى المكمل السمعي ليه، يعني في حاجة بتكمل له الموضوع، اللي هو انه يسمع اصوات الاجهزة الالكترونية اللي بيشتغل بيها، هو بيشتغل ببصره وبيسمع اصوات بتنبهه بحالة الطبيب بحالة المريض. طيب بعد كده استخدمت الاصوات الالكترونية دي او الاصوات المخلقة برضو مش في الكمبيوتر، استخدمت في حاجة تانية، في الفيديو جيم، في العاب الفيديو جيم والاتاري والحاجات اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان دي، يقولك مثلا فاير، يقولك مش عارف الحاجات والالعاب الالكترونية بتاعت الاطفال برضو بقى كان فيها الحاجات دي. في الثمانينيات في احد العلماء قرر انه يستخدم الحاجات دي في صالح المكفوفين، وينشئ آلة نطق للمكفوفين. طيب لكن تعالوا بقى نسمع حاجات ظريفة مع بعض، ايه رأيك لو نسمع بعض من مقاطع آلات النطق بتاعت زمان، ونشوف التطور، نلاحظ من خلال المقطع اللي احنا هنسمعه ده التطور الطبيعي، مش الحاجة الساعة، لا، لآلات النطق للسبيتش سينثسايزر، الأصوات المخلقة دي كانت ايه ووصلت لحد فين. تعالوا نسمع مع بعض الدنيا كانت ماشية ازاي زمان واتطورت بقت ايه دلوقتي. اهو ده حد بيشرح او بيدي مقدمة على الموضوع. دي كانت اول تجربة لآلة نطق في التاريخ. نماذج بسيطة. ده الويسبر اللي هو صوت الهمس. To be or not to be. To be or not to be. بس طبعا الصوت ضايع. That is يعني الدنيا بقى تتطور شوية اهو. My name is Lucy Hawking and I have been regularly chatting to a user of speech technology, my father Stephen, for the past 28 years. I write adventure stories for primary age children. My father شوية كده فيديو كبير. Element of speech synthesizers. 1. The voter of Homer Dudley, 1939. بيتكلم عن ان كان في تجربه في سنه 39. Please make the voter say for our eastern listeners. Good evening radio audience. اه اسمع كده بتاع سنه 39 دي حاجه صعبه. Good evening radio audience. اه to find out where speech technology started, I went to Saarland University in Germany where two researchers had built a model of the first ever voice machine. It was originally created in the 18th century by inventor, scientist, and impresario Wolfgang von Kempelen. Hello. Hello. Good morning. Please come in. Thank you so much. Very pleased to meet you. Hello. My name is Jürgen Trouvin. I'm a lecturer and researcher here at the Department of Computational Linguistics and Phonetics. Saarland University, and I also interested in the history of speech communication devices, like the one of von Kempelen, for example. Kempelen was both a good engineer. It's a very curious thing because there is a stop in the pipe, and when this stop was invented in the 17th century, it should be a representation compositions of the time to actually be able to produce human speech. That exactly, yes. But Kempelen knew very well that this stop couldn't be the solution to get a speech synthesis. 3. Pat, the parametric artificial talker. أول آلة حاسبة ناطقة ظهرت للمكفوفين. طبعا لما الموضوع ده موضوع آلات النطق ده استوى شوية سنة 76 أو سنة 78 أفتكر ظهرت أول آلة حاسبة ناطقة للمكفوفين. خدوا السينثسايزر دي وحطوها في جهاز إلكتروني وعملوها آلة حاسبة تنطق الأرقام والعمليات الحسابية. Von Kempelen's speech machine, the door of which has just fallen off. It looks like a small birdhouse. Yes, so we're taking the lid off the box which houses the speech machine. And so Fabian's putting one hand through one hole. هو فيديو كبير بيتكلم عن مراحل تطور السبيك سينثسايزر أو الأصوات المخلقة. Best words. Have the Fabian synthesizer of Gunnar Font, 1953. How are you? I love you. الصوت ده صعب جدا. نسمعه تاني كده. How are you? I love you. هو بيقول How are you? I love you. بس ده من أيام الفراعنة تقريبا مش. Should we see? Perhaps I can. Address have to be opened. أنا بحاول أجري. Did that with three syllables. I'll try with two this time. Right. And what about Papa? How are they? The same way, but you have to close the nostrils. Okay. Well. So. Let's see if I can just do it with two syllables this time. الحاجات دي موجودة. And the more you cover the mouth, knew that the missing of the tongue was. نجري شوية كده. People who called Mama Clay. This is the worst to be or not to be. Oh, no, to be or not to be. Really nice to get a sense of transition from mechanical systems like in the 1930s. Sounded awfully flat. How about a little expression? Say the sentence in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Well, did she see you or hear you? هاي مهم ان احنا نسمع آلات النطق عشان نعرف يعني الدنيا زمان كانت ازاي ودلوقتي اتطورت بقت ازاي. والحقيقه الكلام ده انا اصريت ان انا يعني اعرضه عشان يا جماعه نعرف ان شاء الله المستقبل فيه اكتر. زمان كانت الدنيا كده، دلوقتي آلات النطق اتطورت، دلوقتي عندنا مشكله البي دي اف ان شاء الله هتتحل. دلوقتي عندنا آلات النطق فيها مشكله، مشاكل في النطق، مشاكل في القواميس بتاعتها ان شاء الله هتتحل. انا بس عايز نسمع ده عشان نحس بالتطور بتاع الحاجات دي كان عامل ازاي. أصوات أصلا مش مفهومة، يعني في أصوات هنسمعها مش مفهومة. بدأ بقى يقول جمل هنا. هي مش مفهومة بس هي جمل. And if you just tune up the F0, the fundamental frequency, and the octave. Yeah. The female voice by increasing the pitch. This is the result of trying to imitate a female voice by increasing the pitch. جملة بس مفهومة شوية. اه ده بص دي بقى قالت نقطة واضحة سنها. First full text to speech system done in Japan by Noriko Numeda et al. 1968. Once upon a time, there lived a king and queen. دي بقى باللغة اليابانية تاني. Yeah, he's definitely one of the pioneers born in childhood. I can be that is really the father of the modern speech device throughout the 20th century. Qualities of a speech synthesis system are really the naturalness and the intelligibility, and he was very much interested in making those of high quality from an engineering standpoint and interprets males to make like a boy or a girl. ده نموذج اخر across borders to make percent beautiful Betty new recording 15 standard female voice. The staff a lot of time at MIT. My father had a candy drawer. I spent hours with him at MIT in his laboratory. Done. Button. And he took snippets of my voice. And a very large person with a deep voice. Then I can serve as an authority figure. New recording 15. No, I have to tell you something. Date. 11/19/13. Sounds just like my dad. Wait for him. I mean, I think Link. That's amazing. New recording 15. Date. 11/19/13. Button. Yes. Which therefore means that my father is actually speaking with your father's voice. It's amazing. He would be clear. He did a year old me. To you, happy birthday to you. He did. قالت نطق وهي يعني الأصوات المقلقة وهي بتحاول تحاكي صوت البشر بس في الألحان. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One of the ironies is, as a 40-year-old man, he began to thyroidectomy. One, one, two, nine, six. He knew that he would not be around, perhaps to see me graduate from college. But he was up. How your father's box system by Dennis Clad of MIT, which formed the basis for Digital Equipment Corporation's DecTalk system, 1983. According to the American Speech and Hearing Association, there are over 1 million people in the United States who are unable to speak for one reason or another. I will show you the way that you can write using my eyes. At first, when people meet me as someone who is unable to speak, they seem to assume I some years ago. But in the most you do act this way. People are quite anxious about how to approach someone with a disability, and in a speciality to general and attend them is based on a very probably two movement certain frozen at 11. The Devo articulatory synthesizer developed by George Rosen at MIT. ناخد نموذج تاني سريع كده من آلات النطق اهو. Hello ladies and gentlemen, he saw the cat, he saw the cat, he saw the cat. Mr. Watson, come here, I want you. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows they end them, to die, to sleep. Singing, in purely physical terms, is essentially a matter of pitch and timing. In the next selection, the computer... Give me your answer, do. I'm afraid I wish, but you do. Another computer. Piano students will notice that the music-producing computer has a rather stylized left hand. Incidentally, synthesizing music on a computer is almost as formidable as making a computer talk. بيتكلم طبعا عن معالجة الأصوات دي بالكمبيوتر وإن هو بيحاول يعمل بيها بعض الألحان باستخدام الموسيقى أو بصحبة الموسيقى. يعني حاجات حابين ان احنا نعرضها على اساس نعرف بس التطوير مشي ازاي والدنيا كانت ماشيه ازاي. ندخل بقى في البرنامج بتاعنا، برنامج جوز. جوز يعني ايه اصلا؟ جوز يعني ايه؟ جوز بتتكون من اربع حروف: JAWS job access اصول مع with مع speech النطق. JAWS بقت كلمه جوز. جوز job access with speech. job access with speech يعني الوصول الى الوظائف او الوصول الى الحاجات يعني الموجوده في الكمبيوتر عن طريق الكلام. ده معنى كلمه جوز، انت توصل لاي حاجه في الكمبيوتر عن طريق الكلام او النطق. طيب جوز ده برنامج قارئ شاشه انتجته شركه فريدم ساينتيفيك، الشركه الامريكيه شركه فريدم ساينتيفيك. الشركة دي تاريخها مش كبير، يمكن في التسعينيات يعني ظهرت. جوز بقى كبرنامج، طبعا هي ليها كشركة، هي شركة موجودة في أمريكا في ولاية فلوريدا في مدينة اسمها سان بطرسبرغ. البرنامج برنامج جوز ليه تاريخ كبير. برنامج جوز الجوب أكسس ويز سبيتش ده ليه تاريخ كبير، من قبل حتى ما ينزل الويندوز، من قبل ما ينزل الويندوز. فتعال مع بعض نشوف ايه تاريخ برنامج جوز ده. طالما احنا عرفنا ان هو برنامج قارئ شاشه واحنا هنشتغل بيه، تعالوا بقى نشوف ايه تاريخ برنامج جوز. طبعا احنا قلنا ان برنامج جوز من شركه فريدم ساينتيفيك، موجود في امريكا، شركه موجوده في امريكا. مين اللي فكر في فكره برنامج جوز؟ فكر في برنامج جوز واحد امريكاني اسمه تيد هنتر. تيد هنتر ده فكر في فكرة البرنامج سنة 1989، وصدر بالفعل أول إصدار من برنامج جوز، ولكن ما كانش اسمه جوز فور ويندوز لأن ما كانش فعلا ساعتها موجود إصدار الويندوز، أو ما كانش موجود نظام تشغيل ويندوز ساعتها يعني. طيب الجوز لما ظهر سنة 89 كان مدعوم او كان بيشتغل على نظام الدوس اللي هو ديسك اوبريتنج سيستم. كان اصدار كان في سنه 1990 وكان اسمه 2.0، وبرده كان اسمه جوز 4MS DOS. طيب بعد كده ظهر عندنا سنه 93 ظهر اصدار اسمه جوز 4.0. طيب بعد كده سنة 95 بقى ظهر عندنا جوز 4 ويندوز. بعد ظهور نظام التشغيل ويندوز ظهر عندنا نظام اسمه أو برنامج اسمه جوز 4 ويندوز. بالضبط بالضبط ظهر في 19 يناير 1995 الجوز اللي هو جوز فور ويندوز، وكان اسمه جوز 1.0. يعني هو الجوز فور ويندوز، طبعا الاصدارات اللي قبل كده خلاص، يعني من اول ما بدا الويندوز بدا حاجه جديده نزلت اسمها جوز فور ويندوز، وبدا ينزل جوز 1.0 من اول بقى 95. خلاص بقى داعم للويندوز لواجهه التطبيق الرسوميه. والحقيقه ان في اختلافات كبيره جدا جدا ما بين جوز فور ويندوز 1.0 وجوز 15 اللي هو صدر دلوقتي ده. تعالوا ناخد مع بعض تطور برنامج جوز ده من سنه 95. هي كلها اصدارات دعم للويندوز باصداراته المختلفه، ولكن اتطور ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. اول حاجه هنتكلم فيها الجي اف دبليو او جوز فور ويندوز. جوز فور ويندوز طبعا الاختصار بتاعه جي اف دبليو 1.0، ده 19 يناير 1995، ده اول اصدار داعم طبعا للويندوز، وكان داعم للويندوز اللي كان وقتها كان اسمه 3.1 3.1 من 10. ويندوز تاني ظهر بعده والتحديث بتاعه كان اسمه 3.11. يبقى كان في ويندوز اسمه 3.1 و 3.11. الفيرجن بتاع جوز اللي كان داعم للاصدارين دول بالويندوز اسمه جوز فور ويندوز 1.0. طيب بعد كده ظهر حاجه اسمها جي اف دبليو اللي هو جوز فور ويندوز يعني 2.0. ده كان سنه 1996، وده بقى ايه؟ دعم ويندوز 95، وده تالت اصدار من الويندوز. الجوز 2.0 دعم ايه؟ ويندوز 95. وبعد كده ظهر جوز 4.0، الجوز الرقم 4 او الاصدار الرابع، وده ظهر في 14 سبتمبر 2001. يعني جوز من سنه 96 لحد سنه 2001 ما كانش في اصدارات جوز، مش دلوقتي ما شاء الله كل سنه في اصدار. طبعا دلوقتي بقى الموضوع موضوع تجاري، لكن سنة 2001 صدر بقى اللي هو جوز 4.0 14 سبتمبر 2001. وده الحقيقة شمل عديد من التغييرات في واجهة التطبيق، واجهة تطبيق البرنامج، برنامج جوز، وبقى أسهل أو أكسسبل أكتر مع الويندوز. وده كان فيه تحول خطير جدا في البرامج قراءة الشاشة، بقى داعم للهلب، بقى في هلب خاص بالبرنامج، وبقى في اكسس كيز وهوت كيز، يعني بقى في مفاتيح تقدر تعمل مثلا كنترول او يعمل لك اوبن. الحاجات دي بقت موجوده في البرنامج نفسه، يعني بقى في مفاتيح اختصار لبرنامج جوز. بعد كده بقى عندي جوز او جي اف دبليو 4.5 4.5 من 10، وده كان في 30 اغسطس 2002. الحقيقة الإصدار ده أهم حاجة كانت موجودة فيه التحرك السهل على صفحات الإنترنت داخل متصفح إنترنت إكسبلورر. هو ما كانش داعم في الإصدار ده غير إنترنت إكسبلورر بس، ما كانش داعم أي متصفحات تانية. وبدأ يحط لي أكسس كيز لصفحات الإنترنت، مثلا لما أعمل L أو لما أعمل مثلا U تجيب لي Unvisited Link، V Visited Link، ريديو باتون. بدأ يحط لي اكسس كيز اتعامل بيها داخل صفحة الانترنت، وبقى اكسسابل اكتر مع صفحة الانترنت نفسها، يعني بقى بيقرأ العناصر بشكل افضل، عناصر صفحة الانترنت. الاصدار اللي بعد كده جوز 5.0، وده صدر في 9 اكتوبر 2003، والحقيقة كان فيه تحديثات اكتر او تحسينات اكتر لانترنت اكسبلورر اللي كان موجود وقتها. طيب ظهر فيه حاجه خطيره جدا، هي سبيتش اند ساوندز مانجر. بقى فيه انت تقدر تخصص اصوات معينه، تخلي الاليكونز مثلا يقول حاجه بنبره معينه وبعدين يقول حاجه بنبره تانية مختلفه، فتقدر ان انت تنوع في الاصوات اللي بتسمعها. ودنك ما تسمعش صوت واحد بس من الاليكونز او من محرك النطق في برنامج الجوز، لا تقدر تنوع في الحاجات، يعني ممكن مثلا يقول لك اللينك بصوت معين، وان شاء الله هنتعلم الحاجات دي ازاي نعملها. طيب اللي بعد كده جوز 6.0 او جي اف دبليو 6.0، ده صدر في 3 مارس 2005، وما كانش فيه تحسينات تذكر، يعني الحقيقه كان يعني حاجات كده خاصه باضافات لبعض القوائم الجوز، سهوله مثلا تحسين اكتر او اكبر للتعامل مع ويندوز اكس بي، لكن ما كانش فيه تحسينات مهمه تذكر. طيب كمان برضو دعم الانترنت لايسنسنج او البروتوكولات المختلفه للانترنت، وبقى في اعدادات مستخدمه، يعني تقدر ان انت تخصص اعدادات معينه لكل مستخدم. طيب الاصدار اللي بعد كده JFW 7.0، الجزء 7، وده كان في 14 اكتوبر 2005. دعم المازيلا فايرفوكس، يعني المازيلا فايرفوكس بقت مدعومه ابتداء من جوز 7.0، وبرده خد معاه شويه برامج كمان غير الفايرفوكس، وما بقاش بقى داعم ويندوز 95، يعني من اول جوز 7 بدا يلغي دعمه لويندوز 95. طيب الاصدار اللي بعد كده JFW 7.1، الاصدار ده بقى هو اللي مكن المكفوفين العرب ان هم يستخدموا البرنامج، لان هو بدا يدعم الات النطق العربيه، اللي هو السبيتش اللي كانت موجوده زمان اللي هو برايت سبيتش 1.1، بدا المكفوفين يستخدموها، اللي كانت من شركه الناطق او من شركه اكابيلا. بدا المكفوفين يستخدموا الاصوات اللي هي كان فيها صوت سلمى وسعيده بس، ما كانش حتى فيها هيدر. ان شاء الله عايز اقول بس حاجه، ان شاء الله المحاضره الجايه هنستضيف الدكتور احمد عبد الظاهر يوم الثلاثاء اللي جاي، وهيكلمنا عن البرامج دي ازاي دخلت مصر، او تجربه المكفوفين بقى، المكفوفين اللي عندهم خبره او يعني سمحت لهم الظروف ان هم يشوفوا الاصدارات القديمه او يتعاملوا مع الحاجات القديمه، كراكات بقى الجوز القديمه والحاجات اللي احنا يمكن ما كناش لسه اتولدنا في الفتره دي، الحاجات دي بقى وصلت امتى مصر، وازاي المكفوفين كانوا بيتعاملوا معاها، وازاي المعاناه اللي كانوا فيها. ان شاء الله دكتور احمد المحاضره الجايه يكون معانا في حوار بقى، مش محاضره، في حوار هنتكلم فيه عن ازاي الحاجات دي دخلت مصر، والمكفوفين ازاي كانوا بيتعاملوا معاها. الجوز 7.1 ده مكن المكفوفين ان هم يستخدموا الجوز باللغه العربيه، زي ما قلنا هو دخل الات النطق في القصه، او دخل الات النطق الدعم للغه العربيه في الصوره يعني. وده كان في 21/6/2006، وده كان برضو بيشمل اصدار تاني او بيشمل ميزه تانيه اللي هي اوتوماتيك ابديت، التحديث التلقائي، انه تقدر تعمل تحديث للجوز لما ينزل فيرجن تاني من خلال نفس الفيرجن اللي عندك. برضو ممكن نقول ان هو كان في بعض التحسينات لصفحات ال HTML او التعامل معها. بعد كده كان بقى عندنا جوز 8.0. انا حقيقة لما استخدمت من جوز 7، انا اتعاملت مع جوز 7.0 وبعدين جوز 7.1 قصدي، وبعدين بقى اتعاملت بجوز او JFW 8.0، ده صدر في 17 نوفمبر 2006، وكان بقى بيشمل حاجه اسمها ريال سبيك، دي ده صوت جديد في الجوز، ودعم حاجه مهمه جدا السابي 5. يبقى ابتداء من جوز 8 بقى داعم للسابي 5. السابي 5 اللي هو ايه؟ ده محرك نطق موجود في الويندوز، ويندوز اكس بي او ويندوز 7، بدا يجي لنا بسبيتش انجن اسمه سابي 5. وفي صوت كان في الويندوز اكس بي، الصوت ده اسمه سام، اللي هو صوت الناريتور او الراوي او قارئ الشاشه اللي بينزل مع الويندوز. دلوقتي في ويندوز 7 اسمه أنا، الصوت اسمه مايكروسوفت أنا، صوت أنا من شركة مايكروسوفت. الصوت ده طلع لنا من بوابة في الويندوز اسمها سابي 5. الجوز بقى ابتداء من إصدار 8 بقى داعم لأن هو ياخد الأصوات الموجودة في سابي 5، سواء صوت مايكروسوفت أنا أو أي أصوات إضافية ممكن أنت تضيفها له، سواء صوت سلمى بقى، ليلى، صوت أي صوت أنت عايز تضيفه له عن طريق بوابة السابي 5، الجوز هيتعامل معاه وهيبقى كومباتبل معاه. ما بقاش الجوز 8.0 ما بقاش يدعم الويندوز 98 والويندوز 100، في ويندوز اسمه ويندوز 100 بقى برضه الجوز ما بقاش يدعمه، يعني جوز 8. طب بقى يدعم ايه؟ بقى يدعم ويندوز فيستا اللي كان وقتها لسه نازل جديد. يبقى من اول جوز 8 دخلنا في دعم ويندوز فيستا، وفي المقابل لغينا دعم ويندوز 98 وويندوز 100. الاصدار اللي بعد كده جوز 9.0، ده صدر في 19 نوفمبر 2007، ده بقى بيدعم حاجه مهمه جدا، ان انت تعمل بايدك صفحات HTML، انت تالف بايدك صفحات ال HTML يقدر يساعدك فيها. وبقى في ظهرت بقى في الديالوج اللي هو خاص بقى جست جوز اوبشنز، الناس اللي بتتعامل مع جوز فاهمين الديالوج ده كويس، اللي هو الديالوج تقدر تظبط فيه الاعدادات بتاعه برنامج الجوز اللي هو اسمه جست جوز اوبشنز، ظهر في الاصدار اللي هو جوز 9.0. الاصدار اللي بعد كده جوز 10.0، ده ظهر في 3 نوفمبر 2008. ظهرت فيه ميزة مهمة جدا اسمها جوز تاندم. اللي بينكم استخدم برنامج اسمه تيم فيور. البرنامج ده بيقدر انا مثلا قاعد دلوقتي وبعدين حنفي عنده الكمبيوتر في البيت وعنده حاجة, عنده مشكلة, عنده عطل, فاتصل بيا قال لي يا شباب انا عندي عطل في حاجة في الكمبيوتر كذا وعندي مشكلة في البرنامج الناطق ومش هقدر ان انا اتصرف. اقدر من خلال جوز تاندم, او كان برنامج زمان اسمه تيم فيور, الجوز تاندم ده او جوز تاندم, اقدر ان انا ادخل على البرنامج او اقدر ادخل على الجهاز الكمبيوتر بتاع حنفي واظبط له اي حاجه في الكمبيوتر. يعني هيبقى من خلال الجوز تاندم او تقنيه جوز تاندم دي هتدخلني على الكمبيوتر بتاع حنفي. لازم يكون عندي جوز وهو عنده جوز, وانا مشغل الجوز تاندم وهو مشغل الجوز تاندم, واقدر من خلال الكلام ده ان انا اقدر اظبط له اي حاجه في الجهاز بتاعه كاني قاعد على الجهاز بتاعي بالظبط. الكلام ده كان بدا من امتى؟ من جوز رقم 10 او فيرجن 10.0. الجوز 10 دعم حاجه مهمه جدا, دعم برنامج الايتونز فيرجن 8. طبعا 2008 يعني كانت بدات هوجه الايفون, كانت بدات هوجه الابل والستيف جوبز والايفون والايباد والقصص دي كلها, فكان نازل برنامج الايتونز كوسيط بين الكمبيوتر واجهزه ابل الذكيه. فكان لازم شركه فريدم ساينتفك تطور في جوز بحيث يواكب ويحاكي التطور اللي كان حاصل في موضوع اجهزه ابل الذكيه, بحيث الاجهزه كانت نازله بفويس اوفر وكده, فكان لازم برضو جوز يراعي الحته دي. فجوز 10 بدا يدعم الايتونز 8.0 بشكل كامل, وبدا يدعم الايتونز ستور كمان. تقدر تدخل من الكمبيوتر على الايتونز ستور اللي هو متجر برامج ابل, متجر البرامج بقى والالعاب والموسيقى والافلام وكذا. يقدر جوز يدخل على الحاجات دي على الايتونز, او هو داعم للايتونز ستور يعني, تدخل عليها ككفيف وتقدر تحمل الحاجات دي على الكمبيوتر بتاعك من خلال الجوز. طيب الاصدار اللي بعد كده جوز 11 صدر امتى؟ قال صدر 23 اكتوبر 2009, ودعم حاجه قويه جدا, او بقت في ميزه قويه جدا اسمها ريسيرش ات. يقدر من خلال ريسيرش ات ان هو يدور على اي حاجه في كل الموسوعات العالميه, بس طبعا باللغات الاوروبيه, ما فيش اللغه العربيه مش موجوده في الموضوع ريسيرش ات, لان انت بتدور في موسوعات عالميه كده. فده بالنسبه لجزء 11. وبقى في حاجه اسمها الورد ديفينيشنز, ان انت تكتب الكلمه ويقول لك الكلمه دي معناها ايه, او يعني يشرح لك الكلمه دي عن طريق القاموس. الجوز طبعا ده الناس اللي بتشتري الجوز يعني, قال لك ان الجوز 11 بدا يجي على دي في دي, مش على سي دي يعني, كحاجه من التطور دلوقتي بقى الناس استخدامها سي دي, قال فالجوز بدا يجي على دي في دي مش على سي دي بالنسبه للناس اللي بتشتري الباكج يعني. الجوز 11 كمان كان بيجي معاه حاجه مهمه جدا, وهي الاف اس ريدر. الاف اس ريدر للي ما يعرفوش هو برنامج بيتسطب مع الجوز, بيجي مع الجوز. البرنامج ده بيقرا كتب الديزي, الديزي بوك اللي هي الكتب المكتوبه بتسمعها انت بالصوت يعني, كتب مكتوبه وانت بتسمعها كديزي فايل يعني, تقدر تروح لاي عنوان فيها, ولكن هي بتبان كأنها كتب مسموعة, تقدر تجري وترجع الملف وكده بكل سهولة. وكمان مفهرسة يعني, لو مثلا عايز اروح الفصل الاول في الكتاب, الفصل الثاني, العنوان, الشابتر كذا بتاع, فانا هقدر اعمل الحاجات دي كلها من خلال برنامج, اي برنامج ديزي. ولكن شركة فريدم ساينتفك فضلت ان هي تحط برنامج اسمه اف اس ريدر, وده كان ابتداء من جوز 11, وكان اصدار اسمه 2.0, ده كان اول اصدار موجود في جوز 11, وبقى يصاحب لتنزيل برنامج الجوز. يمكن ده اهم الحاجات اللي كانت موجوده في جوز 11. نروح بقى لجوز 12. جوز 12 قال لي ان هو صدر في 21 اكتوبر 2010. بقى زمان كان عندنا في الجوز مركز اعدادات اللي تقدر تقلب من الجوز راسا على عقب, اسمه كونفيجريشن مانجر, مدير الهيئه. دلوقتي ابتداء من جوز 12 ما بقاش اسمه كده, بقى اسمه سيتنج سنتر. سيتنج سنتر مركز الاعدادات, ده اللي بندخل نجيبه من قائمه اليوتيليتيز زي ما هنعرف ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. وده أو مركز مساعدة قوي جدا ومركز دعم قوي جدا للجوز. تقدر من خلال انت تتحكم في اي حاجة في برنامج الجوز او في آلات النطق اللي انت معرفها على برنامج الجوز، او طبعا في اسطر البرايل. طبعا بقى داعم للويندوز 7 او دعم ويندوز 7 كان يمكن كان جوز 11 بقى، بس في جوز 12 بقى الدعم افضل لويندوز 7. بعد كده عندنا جوز 13 وده صدر في 24 اكتوبر 2011. يعني كان في ميزه مهمه جدا بس للاسف ما هيش متوفره في اللغه العربيه، اللي هي اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، تحويل الكتب او تحويل النصوص الى صوت عن طريق الاو سي ار. بقى يشوف الصوره البي دي اف، مثلا كتاب بي دي اف ده عباره عن صوره، صفحه بي دي اف دي عباره عن صوره. بدا الجوز نفسه بقى من غير برامج او سي ار ثانيه ياخد الصوره ويعمل لها او سي ارنج، يعني تحويل النص المطبوع الى نص الكتروني، اسمها او سي ار اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. فالجوز بقى دعم الموضوع ده، بس للاسف ما بقى يعني ما فيش دعم للغات العربيه او اللغات الشرقيه عموما. يعني بقى في تطوير للأجست جوز أوبشنز، بقت فيها حاجات أكتر وتقدر تتعمق في أداة الجوز أو تقدر تضيف حاجات للجوز بإيدك زي ما هنعرف إن شاء الله. بعد كده إصدار بقى احنا هنتكلم فيه اللي هو جوز 14 أو جي اف دبليو 14، ده صدر في 21 أكتوبر 2012. بيدعم بقى ويندوز 8، بدأ ده كان أول إصدار داعم لويندوز 8. وفي قصير مهمة جدا اسمها فليكسيبل ويب، بتقسم صفحة الانترنت الى اجزاء بحيث يسهل عليك تصفح صفحات الانترنت او الى مناطق. بتلاقي جوز 14 يقول لك ايه في صفحة نت ريجن 1 ريجن 2 ريجنز، هنتعرف ان شاء الله على الكلام ده ونعرف ايه بالظبط موضوع ريجنز ده ونقدر نتعامل معاه ازاي ونشغله ازاي كمكفوف. اخر حاجة معنا في اصدارات جوز، جوز 15.0 جوز 15، ده صدر في اكتوبر 28 اكتوبر 2013، يعني من ايام فاتت. بيدعم ايه بقى؟ بيدعم التاتش سكرين، شاشات اللمس اللي هي خاصه بويندوز 8، وبيجي بقى مع اف اس ريدر 13 اللي هو اف اس ريدر اسف 3. احنا كنا بنشتغل باف اس ريدر 2 اللي هو قارئ كتب الديزي، ولكن دلوقتي بقى داعم للاف اس ريدر 3، او بقى يجي مع الجوز مع باكج. هو الجوز ده مش بس برنامج قارئ شاشه، لا ده باكج كامل بيجي معاه آلات النطق بتاعته اللي هي الاليكوانس، وبيجي معاه دعم الاسطر برايل كتيره جدا، وزائد الحاجه اللي زودوها اللي هي الاف اس ريدر كانت 2.0 ابتداء من جوز 11، وجوز 15 بقت اف اس ريدر 3.0. يمكن ده تاريخ برنامج الجوز من اول ما بدا لحد دلوقتي. ده جزء النظري، انا مش هختم المحاضره، حابب ان احنا نكمل في السيت اب بتاع الجوز واعدادات الجوز وكده، ولكن مش قبل ما نفتح المايك وناخد شويه اسئله على الكلام اللي اتقال. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه معلومه نظريه حابب ان احنا نتكلم فيها انا تحت امركم. دلوقتي هنسطب مع بعض برنامج جوز، واول حاجه هنتعلمها ان احنا لازم نسطب برنامج الاف اس اونلي بيج او الاف اس ريدر اللي هو قارئ البيزي بوكس ده. لو ما سطبناش الاف اس اونلي بيج، الجوز اثناء السيت اب هيجيب الاف اس ريدر ده من النت، فهياخد وقت طويل جدا في السيت اب، خصوصا للناس اللي عندها الانترنت ضعيف، وحتى لو عندهم انترنت عالي برضه هياخد وقت. انا حسيت كده على فكره. فخلونا الاول قبل ما نسطب الجوز نسطب الاف اس اونلي بيج. Charlemagne 1 computer. Computer. Items view list. Hard disk drop. Local disk D. Local disk F. P. Items view list. Programs 6 subs. New Charlotte. Contact. برنامج زي ما قلنا لازم نسطبه قبل ما نسطب الجوز عشان الجوز ما يتأخرش في السيت اب، لأن لو ما سطبناهوش الجوز هيجيب الحاجات من الانترنت. Programs 6 subs 7. هيجيب الملف ده من الانترنت. طيب هنجيب بقى ملف الـ FS Only Page ده هنسطبه. Windows installer dialog. Prepare to install. Prepare to install. Progress bar 0. And I went to enter. Rate 60. Volume 57. Rate 51. Please wait while Windows configures Freedom Scientific Army page. Progress bar 0. Invisible read only focus. Cancel button. لسه بيسطب. No progress bar. Speak progress bar updates. 3%. 20%. 31%. 100%. 0%. 11%. 21%. دائما 31%. الFS reader. 41%. 52%. 62%. Talking programs and scripts. Adam's view list. FS Army page Z14 of 29. كده هو انتهى من سيت اب الاف اس اونلي بيج. انا بس بعمل انتر وهو بيسطب لوحده. هو يعني زي ما بيقولوا كده سايلنت انستول يعني. طيب تعالى بقى نسطب الجوز J14.0.1037.64.exe16.29. ده الملف اللي احنا هنسطبه. نشوف كده اسمه ايه بالظبط. J14.0J J1.4 جوز 14 دوت نقطة 0 دوت 1 0 3 7 داش 6 4 بي اي. طبعا ال 6 4 اللي هي 64 بت يعني عشان ويندوز عندي 64. تي دوت اي اكس اي ده اسم جي 1 الفايل اللي احنا هنسطبه. J14.0.1037. طيب انتر. هقفل ال ام في دي اي. Welcome to JAWS. Job access with speech. بيقول لك welcome to JAWS. Job access with speech. Press enter to begin the installation and press escape or press escape to cancel. بيرحب بيك في المشروع مشروع الجوز اللي هو job access with speech زي ما قلنا في بداية المحاضرة. بيقول لك لو عايز تبدأ سيت اب اعمل انتر. لو عايز تلغي اعمل سكيب. انا هعمل انتر. هننتظر. نحن في مشكلة. هنشغل الام دي اي تاني. Talking program. كده هو بيسطب. الصوت ده معناه ايه؟ ان هو بيسطب المكونات اللي هتخليه ينطق عملية السيت اب. عشان كده هو في المرحلة دي مش بينطق. هو كده بيسطب الحاجات اللي هتمكنه ان هو يقرا الشاشة يعمل سكرين ريدنج في مرحلة السيت اب. وطبعا مش هيتاخر عشان احنا سطبنا الاف اس ريدر. لسه برضو يعني محدش يستعجل. هو بينزل المكونات او بينزل الآلة النطق يعني اللي هي The program requires a system reboot before continuing installation. Please save data, close any open applications, and then choose OK to reboot the system. The setup process automatically resumes after rebooting. الرسالة دي ملخصها ايه؟ انه بيقول لك ان البرنامج ده عشان يتسطب هو خلاص دلوقتي نزل المكونات اللي من خلالها هيقدر يقرا الشاشة وهو بيسطب. بس عشان يبدأ يسطب اوتوماتيكلي لوحده لازم ان انت تعمل ريستارت للجهاز، ريبوت. ريبوت يعني تخلي الويندوز يبوت من جديد، ريبوت يعني بتساوي ريستارت يعني. وفي رسالة فيها يس بيقول لك من فضلك سيف يور سيتنجز، احفظ اعداداتك والبرامج اللي انت شغال عليها وكده عشان الجهاز يرستر. فانا هسيبكم طبعا هرستر الجهاز زي ما هو عايز ونرجع نكمل مع بعض مرحله السيت اب. الرساله الاولى اللي جابها لي بيقول لي ويلكم تو ذا جوز 14.0، عايز تكمل في السيت اب تعمل نيكست، عايز تلغي تعمل كانسل. انا هتحرك بالحركه بالتاب نيكست، هعمل سبيس على نيكست سبيس جوز انستول دايلوج and dash user license agreement. I accept the terms in the license agreement. Checkbox not checked. License agreement. الرخصة اللي الشركة عملاها عشان تستخدم البرنامج. طبعا رخصة كبيرة مكتوبة في نص كبيرة هو موجود. User license agreement. Land. Freedom Scientific DLV Group LLC provides you with a software program. Included in the package accompanying this agreement. Left parent the program. Right parent and. طبعا بيقول لك انه البرنامج ده ليه حقوق ولازم توافق على الرخصه عشان تقدر تستخدم. طبعا اللي عايز يقراها هي موجوده، هعمل تاب كانسل عشان تلغي السيت اب وباك عشان ترجع خطوه لورا. ده تشيك بوكس نوت تشيكد، بيقول انا اوافق على اتفاقيه الترخيص دي. لو انت موافق بتعمل عليه تشيك. بمجرد ما عملت تشيك هتمشي بالتاب هتلاقي علامة نيكست او اكون نيكست ظهرت اهي. انتر جوز انستول دايلوج تشوز سيت اب تايب. تشوز سيت اب تايب، عايز تسطب الجوز ده ازاي؟ تيبيكال ولا اب كاستم بتن؟ كاستم. ايه الفرق بين الاثنين؟ التيبيكال هتسطب الجوز بنفس الاعدادات اللي الشركه ظبطها عليه، مش هتغير في اي حاجه، هتسطبه تسطيب عادي جدا جدا. الكاستم بقى هتغير في حاجات. اللي عايز يسطب جوز كابيتال تيبيكال اسف هيضغط على تيبيكال دي تمام وهيجيب له ان المسار الجوز هيتسطب في المسار الفلاني اللي هو سي بروجرام فايلز فريدم ساينتفك مش عارف ايه، هتقول له نيكست. هيقول لك طب الجوز دلوقتي جاهز ان هو يعمل انستول، فهديه انستول هيبدا يعمل انستوليشن وهيجيب لك رساله فينش. تعال نشوف كاستم بقى فيها ايه. شيفت اب كاستم بتن، نعمل انتر على كاستم. Custom setup, use the arrow keys to select the program feature and then press the space bar to choose from a list of available installation options to install the program in a different. عايز اسطب ايه وما تسطبش ايه؟ في لستة قدامي. Level 1. Remote access support open. Two items. Remote access support. Level 0. JAWS 14.0 open. Level 1. Remote access support open. اللي هو حاجه زي الجوست تاندم. ليفل 2 كلاينت 1 اوف 2 سيلكت ذس فيتشر تو الاو ذس سيستم تو كونكت تو ا جوز سيرفر يوزينج ريموت ديسكتوب تيرمينال سيرفر. الكلاينت ده اللي هو اللي بيخلي الجوز بيقول لك ان هو يتصل بالسيرفر بتاع الجوز عن طريق الجوست تاندم. سيرفر 2 اوف 2 سيلكت ذس فيتشر تو الاو. طب لو عملنا مثلا كونتكست منيو ويل بي انستولد اون لوكال هارد درايف. Entire feature will be installed. Entire feature will be unavailable. Will be installed on local hard drive. Three of selections. في عندك اختيارات ان تقدر تنزله على الهارد درايف او لا. One of level one. Level Z. هنمشي بالتاب. Browse dot dot dot button. عايز تعمل browse بحيث تخزن الحاجات دي تتسطب بس مش على نفس المسار. Tab. Next button. ونكست نعمل next. Space. Jaws install dialog. Ready to install. Choose install to begin the installation. كده عندي كانسل وعندي باك وعندي انستول. هعمل انستول جوز انستول دايلوج. Installing JAWS 14.0. Please wait while the setup wizard installs JAWS. This may take several minutes. Status colon cancel button. بيقول لك استنى دقايق والجوز هيكمل سيت اب. او تاب نيو شارل او تاب جوز او تاب جوز انستول كانسل button. او تاب جوز جوز تاب. دي قائمة الجزء ظهرت اهي حتى من قبل ما يخلص سيت اب قائمة ظهرت. Menu bar utilities language help system. دي قائمة الجزء العادية خالص. Menu bar. O tab. JAWS install 1%. JAWS install dialog. Installing JAWS 14.0. Please wait while the setup wizard installs JAWS. This may take several minutes. Status colon updated component registration. Cancel button. Status colon copying new files 16%. Users online colon 17 43%. 45%. F7, control F7. لسه جزء بيسطب. Copying new files 49. Alt-Tab, JAWS. Alt-Tab, new Charlemagne. Alt-Tab, JAWS install. Cancel button. Tab, 54%. 55%. كل ده هو بينزل في الحاجات 61%. الملحقات بتاعته أو مكونات البرنامج 63%. percent 100%. Installer information dialog. Would you like to select additional synthesizers or braille displays? No button. عشان يختارنا كاستم بيقول لك انت عايز تنزل آلات نطق إضافية أو سطور برايل إضافية عند دعم آلات نطق إضافية أو سطور برايل في نو yes وفي يس no أنا هعمل نو Space. JAWS install dialog. JAWS 14.0 has been successfully installed. Choose the finish button to exit. طب بيقول لي إن هو الجوز بالفعل خلص السيت اب وجايب لي finish. بس أنا مش هعمل finish دلوقتي لأن لازم أروح أعمل الكراك. تعالوا نروح نعرف ازاي بتستخدم احدث كراك موجود جوز 14 دلوقتي اللي هو الكراك مع الاربيك فيكسر منه كراك للجوز ومنه بيحل مشكله دعم اللغه العربيه في برنامج جوز فانا هدخل في البروجرام واجيب فايل الكراك JAWS 14 info occurs with next up portable TTS DNA 4 shed crack JAWS 14.064-bit Arabic fixer.x. ده اسم الملف اللي هو crack JAWS 14 64-bit and Arabic fixer. Enter. Enter crack JAWS 14.0 and fixing Arabic language dialog. This program was installed to copy crack JAWS 14.0 and fix Arabic language. Press yes to start install now. Or... تعريف البرنامج بيقول لك انه هو عبارة عن كراك للجوز 14 وبيحل مشكلة العربي. Tab, no button. Tab, yes ونو. Yes, button. Yes عشان يبقى يعمل الستارت او يبدأ يعمل الستول قصدي. في license agreement للبرنامج. Tab, yes button. طيب في برضه يس ونو لو يس يبقى انت موافق على الرخصه دي يس crack JAWS 14.064-bit Arabic fixer.x 12/06/2013/648 application 3148 KB next greater button tab في next cancel tab next greater button يبقى دي رساله ترحيبيه نسمع كده Arabic JAWS fix for J14.064 dialog next greater cancel هو طبعا لاحظنا بنلاحظ ان ساعات نبره الاليكونس بتتغير بتهدى او بتزيد في الحده حسب المكون عشان سواء المكون ده هل هو رساله معاده ولا الرساله انت قريتها لاول مره ولا ايه فانا هعمل نيكست عشان يكمل السيت اب Next grid tab, cancel tab, left back button, tab, install button. في install هعمل بقى enter أو space عشان أعمل install. Space, set up that Arabic JAWS fix for J14.0X64 dialog. 35%. Cancel button. 100%. Finish button. لو ضغطت finish هنا خلاص كده خلاص crack JAWS. Set up. Crack JAWS 14.0 and fixing Arabic language. Dialog, congratulations. This program was installed successfully. Okay button. بيقول لك congratulations this program installed successfully هعمل space new Charlemagne Zello contacts JAWS install JAWS app talking program new Charlemagne Zello JAWS install JAWS install JAWS 14 finish button focused دي بقى finish بتاعت ايه بتاعت الجوز بقى لازم اعمل finish عشان ايه اقول له الجوز خلص installation space press finish finish button pressed focused finish button enter finish button new Charlemagne Charlemagne هي دي الخطوات بتاع تسطيب برنامج الجوز طبعا لو كان عندك اصوات الانفو فوكس وعايز تضيفها للجوز يعني ممكن بلاش النهارده 10 صباحا و14 الساعه 12 وربع حاجه طولنا خدنا وان شاء الله يعني تكون محاضره جميله بالنسبه للناس كلها وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.